كان ما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني أنهم ردوا الجميل لأهله فردوا تلك المنائح، وبعد ذلك فتح الله عز وجل عليهم. وقد سمعنا ومر معنا في أحاديث كيف أن الكثير من الصحابة أوقف ما فتح الله عليه به من تلك الأراضي التي فتحت وأعطوا إياها، كما فعل عمر رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة. إلى هنا والله تعالى أعلم.